بالمال والقول والعمل، حتى ان نسمع انهم يبنون المدارس ويبنون حتى يشفى ويعالجون المريض حتى يشفى، يزالون يدعون الى يومنا هذا. وأنا في هذه النصارى، لكن الحمد لله ليس لها قبول، ليس لها قبول الكلام الذي يقوله في اذاعتهم. يمثلونها على عنوان بعض المؤسسات خبرة وبحثا عن أحوال المسلمين، ما يدري إلا وقد جاءه شريط. أي نعم الشريط، الحمد لله أنهم يبغون بالبشر، كل ما يدعون إليه مهما دعوا إنما يدعون بالنار، ولا من أسباب خروج النار؟ ها؟ أحسنوا إن الله يحب المسلمين، أن هذه الأعمال الخيرية لا تنفعهم، لا تنفعهم شيئا، تعطي نفسها أن تكون للمسلم. تعالى الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا هل في ذلك خير ولا لا؟ دعوة إلى النار، دعوة إلى النار. ولهذا قال الله تعالى فسيوفقونها ثم تكون على شباب المسلمين أن ينتبهوا لهذه النقطة، وهي نشاط المسلمين أنهم إنما ينفقونها حرب الرحمن وأعداؤه، فعلينا أن نقول هذا. قال أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فعليكم أن المسألة ليس فيها تقابل. فقال أولئك يدعون إلى النار والمؤمنون يدعون إلى الجنة والمغفرة، عدل، لأن المؤمن يكون منه تقصير في الدعوة إلى المسألة والمغفرة، لكن الله عز وجل دعا إلى الجنة والمغفرة، وكلما ازداد الإنسان إيمانا بالله ازداد دعوة إلى جنة الله ومغفرته. وهنا يقول ادعو إلى الجنة والمغفرة، الجنة جزاء الأعمال الصالحة، والمغفرة جزاء الأعمال السيئة إذا استغفر الإنسان منها، وذلك لأن الإنسان في عمله دائم بين أمرين، إما عمل صالح محض هذا يكون سببا لدخوله، غير صالح لكنه مثاب منه فهذه دعوة إلى المغفرة. وقوله عز وجل بإذنه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، إلى إذن شرعي وإذن كوني، فتعلق بالمخلوقات والتقديرات فهو إذن كوني، وما تعلق بالتشريعات فهو إذن شرعي. قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما تقول مثل هل هو شرعي ولا كوني؟ يعلم الله فيشفع. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله؟ هذا شرع. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هذا أذن ولا شرع؟ طيب نشوف الاستفهام هنا للإنكار ولا للتقرير؟ إن الله عز وجل لهؤلاء كونا ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، لكن إنه لهم شرعا غير هنا لا لمعنى يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وترونها إذنا شرعي أو إذنا كوني أو كلام أو شرعي أو كوني. نعم الطبي إذا سألت عن شيء فهو على الأخير،